السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من الكلمات التي يستخدمها بعض الناس يقول ما صدقت على الله، والذي يظهر لي والعلم عند الله تبارك وتعالى ما صدقت على الله، يعني ما ظننت أن الله تبارك وتعالى يفعل ذلك، كما قالت عائشة رضي الله عنها لما نزلت الآيات في براءتها من الإفك الذي رميت به رضي الله عنها، تقول وكان شأني أصغر من ذلك في ظني أن الله لا ينزل في قرآنا، فما توقعت أنه ينزل ربي تبارك وتعالى في قرآن، كنت أقصى ما أتمنى أن يري الله تبارك وتعالى نبيه رؤيا في براءتي. فهذا معنى ما صدقت على الله في ظني، أنه ما توقعت أن الله تبارك وتعالى يفعل هذا. لكن لا شك أن الإنسان يحسن الظن بالله تبارك وتعالى، ولكن أيضا أحيانا الإنسان يقولها من الفرحة، كما قالت عائشة رضي الله عنها، يعني ما ظننت أن الله ينزل في قرآن. إذا قصد أنه ما صدقت على الله من هذا الباب، فإن شاء الله تعالى بأس بها. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.